قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه وانا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن العشيره ثم اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه فلم انجب ان تنجب رجل النبي صلى الله عليه وسلم معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشر عن ضحك معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس من اتقاه الناس من شره. هذا الحديث عن جند المسلمين عائشه رضي الله تعالى عنها يذكره الناس ثلاثه وهو موصول بكل حبيب ومسلم. وهذا الحديث يسوق المال في مجال الزنا ويشمل امرين حسن الخلق يسوق الخلق فهنا يدل على ما قاله المال من جهه ويدل من حسن المفهوم من جهه الخلق فكان يدل من عائشه رضي الله تعالى عنه استاذن رجل فلا جاء به فرد ان استاذن الاستئذان هو طلب الابن استرسال طلب المسجد وما استاذن واذن واذن والمنظور والآذن راجع الى حاجه الخلود لان الآذن ينقل الابن الابن في ظلمه والمظلوم تلقى الامر والخبر في ملكه والآذن والمستأذن لأداق الصدر والقرار في يسلم من نستخدم عليه إذا ماذا تجد على هذا كما يقول في كل فهنا يسأل العلماء استأذن متى وكيف وعلى من يكون استأذن وأوسع ما يمكن أن تجد تحت استئذان لله تعالى بتفصيله تجده في احاديث كتاب البخاري الادب المفرد ما رايت انفة من هذا الكتاب في الاداب ففي امر الاسلام اول حديث عجيب مجمل ذلك على الاستئذان عاما وجب على كل انسان ان يستاذن على غيره في الجنه ولكن تختلف احكام هذا الاستئذان باختلاف احوال الناس وبعض سبحانه وتعالى قد علمنا بان المذكور يا الذين عملنا سلوك الذين يرثوا بلغت ايمانكم ثم قال ايضا اخبار غير مردود الحلم فماذا غيره ان تعلموا كما استاذن الذين كل هذا التعليم ثلاثه انواع من قبل ذكر وقدر فمن استخدام العام في جميع الاوقات والاخبار الذين لم يكن الكلام في تلك الاوقات ذات ثلاثه ذات اعوام الناس ثم ياتي التمثيل بعد ذلك على الشخص من تمثال على حديث ولا يستأذن على أمه نعم يستأذن على أخيه نعم يستأذن على أخته كل هذا سوّر له البخاري في الأدب المفرد بابا مستقلا وبابا للأحاديث حتى إن أنا أستأذن على أمي رسول الله قال نعم ثم قال أحب أن تعالى أمي وابن عباس لما سأله الإنسان قال عندي قصتين حقيقتين أقولهما وأنا أتذكرهما أشرف عليهما قال نعم حتى إلا أن تراهما خيرا ولا من ترك دخل إلى أن ولده على أمه فإذا قلت واجه يا أبيه داخل على أمه فالتفت إليه الأرض ودفعه في صدري حتى أوقعه على أمه قال أنت الظلم في ذلك إذا كان هذا في البيت لأفراد فأتى الإسلام على أبيه وعلى أمه وعلى أخيه وعلى أخته فمن بعد أولاد الإنسان يقدم إلى لبيك على النبي. فقد يأخذ في الإسلام وكيف يأخذ لذلك ما جاء عن أمر رضي الله تعالى عنه جاء إليه أبو بكر واستأجر ثلاث مرات فلم يؤذن له وقال ارسل مسلما عنه فرجع فقال انت اسالني اسمع بخير فلان جنوب فجاء قال لم تاتي في المرجع تساله قال فيما جئت ولم رجع قال اشرت من ثلاث مرات ولم تاتني فرجعت وهكذا امرنا وعندك منين فلم يكن يجوز الأصل أن الرسول لم يبلغ وفي بعض الروايات فإن لم تأتي بدليل على ذلك رجعوا كنساء المدن فرجع أبو موسى إلى أصحابه مجموعة الأنصار فالعمر يضرب على أبي بن رسول الله فسأل فيه قال كذا كذا كذا ففي واحد وحيد ساعة لما قال لا يكون معك إلا أصحابا وشهد مع أبي موسى في بعض الروايات أخفي علي لأنني سئلت بالضرب في الأسواق وبعض الروايات قال أبو موسى أكنت مطمئنا على سنة رسول الله لم يجع الشاهد وشهد عند عمر وقلت عمر أكنت أنا مطمئنا على سنة رسول الله أكنت الشاهد كما لا يا ربي واستحمتك على سنة رسول الله ولكنني خشيت أن يكون بالناس الزمن فلا تقول الإنسان أن له شيء فيقول ما لا يقول لك لعل هذا مبدأ مصطلح الحديث والتذكر بغلاه ثم طلب عمر أيضا معرفة بأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له ثلاثا هو دليل على أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب مع أصحابه ذهب معه إلى سعد بن عمر ليزور فسلم ما سمع من يعدل الفرد ثم استأذن مع الشيء فاستأذن فجاء راجعا فرح له سعد الطريق ورده يا رسول الله والقاضي ما سلمت مرة واستأذنت إلا وسمعت وردت ولكن أردت شكر الله فاستأذن تسعيد السلام مرة أخرى لتسلم علي وعلى أهل بيتي أما السلام وترد عليه لكن التدوار عشان تعيد السلام السلام عليكم ورحمة الله شو أكثر من هذا من رسول الله لأهل بيتي إنما أخذت شمسي والسيدة الكلم لك لتعيد السلام على ثم دخل صلى الله عليه وسلم وصنع له طعامه وأصحابه وكان كيفية الاستكفاء وعندما سأله عليه وسلم من عدة جوار قال إنما الاستئذان من أجل وقال ابن عباس من ملأ عنه في بيت بدون اثم فقد كذب فاذا كان الاستئذان من اجل البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا جئت الى البيت فاستاذن فلا تقف امام وجاه البيت فانما الانسان يطلب ان امينك تبارك ولكن ان عن يمينه وان عن شماله لا تنسي البشر مثلا وانتم الان بشر طب اين الصدقه ذكر الصدقه العلم واقتحم البيت لا وايضا اداب الاستئذان شاشه السياح والمهيمنه والبربع على البيت وجنب كذا تسمي محلك وجنب كذا اسمك لما تبت ويذكر البخاري ان ابواب النبي صلى الله عليه وسلم تفرح باطراف الاظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تأكد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الآن الكريم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هذا الشيطان هذا السياق الآخر فعرضوا لأن ما دون المراسة على الجهاد الله وأنه مستقر على ذلك يناسب الحالة إن كنت تعلم أن المشاحين أقل شيء أخذها إذا كانت مهمة لي أيضا الوقت الذي تأتي فيه الوقت المناسب لكن لكم مليئين تأتي بالكم ألا إن أحسن نابل يحضر عليكم الوقت الذي يتوسمى لك أن تأتي به لا تفكر وتتطور على شيء ضروري أبدا هذا لمن أقول وهكذا الاستئذان مع السلام ومع الدخول يعني غلب الدخول الاكبر وبدل عليهم كما قال عليه وسلم في حديث جابر قال جئت من النبي صلى الله عليه وسلم اكلمه في ليل علي فتمام ذلك الحالي على كل السلام عليكم فاخلقناه يا جاري فاخبريني انه السلام عليكم فاخبر فانه لا يفهم السجدة قال كتب فصدقت القول قبل ان تاتي الجاريه وكتب السلام عليكم اكبر قال انتم عليكم السلام قبل فلجانب المعلمين أن يكون الأجوبة صلى الله عليه وسلم في ليل عليه بالمناسبة يا أخوان أتينا الذي كان على جابر جابر هو ابن عبد السلام أتينا كم كذا راعة من ابن هذا الكبر وابن عبد الغزر يريد أن يقضي إلى أجداده ويمنعون أن تبيع الفتى إلى رسول الله وقال سبحانك أعطاك الله ليس على الأعمى ولا على الأعمى وأنت ليس عليك جهاد قال أعلم أن حضرت جسدك لحرك في هذه فقال لا تشكر لا تفعل شيئا مريد والسجد الذي هو كان بديما في أبسط من يهود أن يرد المسكين من قبل هو السلف في ذلك الثلاث أنت تسوى الله على الزمن موجع في أبسط من يهود في أكثر من سعيد فلما جاء الجلال فأعطى الله منه وجاء أنه يسفر أسفرنا من المعرفة وتأسلم يقول أنه سخين وجاء سبحان الله تسولنا على الناس كثير يستد الشلال جدا نحيط كل ما في كل يتعلم فانت أرسلنا في الله لما تنبت كثير الذي هي على أبي أكثر من أبينا فيه لقد أجل هذا الضغط لكن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليه فالصبح يموت ماذا يقول وكل ما يجوز لنا أفضل أبي يبقين فالأشخد من دينك قال ما يسوس أرسل عليك أنا أبقى قال إذا جاء يوم أن تريد الجزاء أذنك راعي يموت منك لما قال جابر بن عبد الله لكي تحسن بك وما قال كنت فقال رسول الله تعالى بن سلم فقال في فستان ودعا لجابر بن البركه وقال كنت ارحمت اليهود فقل جابر بن الله فقد ارسلت اليهوديه وبقي لنا من جبابنا فينا اكثر مما كنا نقول كذا فهنا جابر يعطينا جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت على الباب فسلمت قال من قلت انا فقال صلى الله عليه وسلم انا من انا وهذا ما كتبت فقلت من الزمان انا الان قال انا صلاح النور وكان يقول لنا دور النبات يخصم وحده الان ويمنع وضع النور انا صالحا لكيف يشرب تقول من أنت معي ولماذا السنة أن تقول أنا فلان وتبين أن تقصر قبل أن نقصر لك صاحب الدروس وتأمل هذا وهناك محال لا تحتاج إلى علم لا محل من أمر المعارض المجنون أو أن إنسانا معروفا في الناحية أو في البلد يعمل مجلس خاص لا علاقة له بالعائلة ولا بالأسرة يجب عليه كل من يريد أن يحتاج الاستئذان عند الإنسان يشدد رسالة هذا أحجاب ما تجيش يشدد أحجاب يحتاج أن يمكن تعب منه ونعار السفن ولا كل من هذا خلق فهذا الناس إذا بلغت إنسان سواء صاب بلا علم يرد إليه السلام ومن يامن ونحن فيه نجس وفرق لا تخذ لا تفهم على حيلته كل من جاءوا أن الإنسان مستحفى أنه جزم من الدخول كما جاء عن بعض السلف كان له مثيرين هم يجلس فيه فجاء شخص وسلم اخر ويرسل هذا الى محل السنه فكانت ثم بعد ذلك غرفه التهاون وطعام الى اخره وهكذا المحلات العامه المعارض التفاكير تلك واذا ما فتحت الى ادم ما يحتاج ان تعلم بهذا لا يمكن ان تحدث فإذا هذه الحكومة التي اشترك فيها أن لا تصح إلا فيه نائب يعني صرف الخلع ما تصح الظلم بل قال في عشة وشندلة فإن ما تصح الظلم لأن الجمعة تكون على مكينية مستقرية والإقامة الكاملة المستقرة في الدنيا فيقول لا أحيط بالمسجد من المحال التي يدخل إليها بالاحتجاج وامتدت إليها السكون صح فيها الجنة يعني أن امتدت السكون من هنا وتلك المحلات المعارض أو الدكاكين بجد موجودة وامتدت الصف إليها الجنة صحيحة لأنها محلات مدخلة الأدوية لكن اليوم في التسجيل فكما أسمى أن هذا الباب واسع وآلاته جميلة فمن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى الأدب المفرد إلى البخاري رحمه الله. قالت رضي الله تعالى عنه أن الرجل استأذن أو استأذن الرجل بالرجل يعني سمى الرجل منه وسماه الآخرون فهو حيين سبب المسلم لكن أن الملكة في قلوبه وكما سيأتي بيانه أتمنى أحمق المقاطع كنت مئة سيف تسلم بكلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحصل له تسعة وإن كان يحصل له نحن الدم وكما بالأصل العشيرة وكما العشيرة الثمائي لأنه في الإذن السبيل والصغير لأنه في الإذن جماعة كثير مدد وفوزها إلى العشيرة فلما دخلت وكانت قبل السجاد وكانت العائلة وكانت مع رسول الله في الطريق قال من أمر هذا الرجل أنه رأى عائل قال من هذه الطريقة المؤمنين قال أرى لو نزلت لك عن أم من بنين فجدني عنك تقدمت عائشة وشك الأمر فأتقول أن المؤمنين ما لبست أن لا شفت أن أين بئس أخو العشيرة أو العشيرة وأين تحت معه؟ معناها أن المشعل هو انتبط معه وأخذ يكبر وأخذ يحارب فلما قال له هذا يقول أمر حجر أول أمر قلت بئس أخو العشيرة قلت فيه ما قلت وشفت بعيد الآن ثم أنا شفت أن سمعت كذا أقوله أو نعم ومن الشرط أجل تركت الإنسان والأشياء وإشترك وحدة معه وهنا الوقفة طويلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه أولا بشر وترى الله في خلقه وذنبه في شخصه ثم إذا أريد حين ما ترى لك ثم قلت الله عليه وسلم يخشى الله إنسان هل تعلم في أموال الملائكة. لماذا؟ يتفق العلماء على أنه سيدان على الدنيا راعى جاء إليه أجا من أول قد نحن عليه وما قال لها في بعض الولايات كما جاء هنا إن مصر الناس لتقال الناس مصر لأنه تقال مصر يعني كأن هذا الشخص بئس أثر عشير وبئس الغرى لأنه صاحب الشر للناس يتقونه مصر ومن تقال الناس مصره فهو من دولة الأرض الشمس. لكن هذا الشم هذا الشم ولكن الجانب الثاني أيضا أجاب صلى الله عليه وسلم لما يتعلق به هو ما كنت زحاشا ولا زكاة ما كنت تاكسا باللذب أنتما لا يأتي معي ويأتيك معي وقالوا تلك الكتلة كان صلى الله عليه وسلم لم نقاتله بما يستحقه بحماقته للذرة ولكن عامله من عنده بما يليق بأخلاقه هو صلى الله عليه وسلم. إذا لو سميت لي شر وقابله بشر مثل وتنزل إلى مستوى وتشتري أن تعياه بالشيء وضع سواء أو أنك تتردع عن ذلك وتحسب امرأته وتعامله بما يليق بجهاله. والله إن عدد الحكم كلام قال العلماء ما عرف الفم حتى الآن. واحد من أولاد الأشياء وكان كنت أتلمسه بدون علم وبعض الامتحان وجود أنا كنت أشوفه هذا لا أفسد أخلاقي لأشوفه لا أفسد أخلاقي لأشوفه لكن لما كنت أتلمس الأجر لكن هذا السر يكون جائز مشهور ومعه شهر ومعه أصوات ومعه كذا وكذا وسلم وحشى في حالة يحزن أخلاق العلم عند أبيه لم يتكلم كذا ومن يكلم بالعلم لا أفسد أخلاقي لأن أتكلم عليه بعبارة سيئة أو كبيرة من أجل أن يصبح الأخلاق على رسول الأخلاق لنا. إذا هنا رسول الله عليه وسلم إنما عامله حينما سالفه بما يليق بمسائل أخلاقه صلى الله عليه وسلم لا ما يليق بحق فعال هذا الشخص. نرجع مرة أخرى إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذه في الله لوم الله ولا يلازم أحدا فكيف يحسن؟ قام صار معه وما عن في اسلام قومه 500 سيف احمق من ذلك. فاذا كان ينافقه صلى الله عليه وسلم من اي شخصه او من اجل من وراءه اذا نحن اليوم وفيما يسمى بعرض العلاقات السياسيه لو ان دوله ما صارعت دوله ما لم تسلم بالدفاعات شرها او ينزل خيرها فليقل ان هذا مضرة دينية وليقل هذا ما تقتديه مصلحتها. تقول يا جماعة ثلاث سبيل خلق صلى الله عليه وسلم كل هذا رجلا وراءه 500 سنة اي تقدس هذا الزيت خلق صلى الله وأحمق في نفسه مصاب في قلبه. إذا مصانعة الله إذا فيه مصلحة فيه أو الدنيا لكن إذا كان فيه شيء كفاح أو ما كفاح هل قلتم هذا أو قلتم هذا؟ لا والله. إذا بادئ به شرعي فكان لنا صلى الله عليه وسلم أنه بحسب موقفه في إبلاغ الدعوة وفي العمل على نشر الدين وعلى حمالة الأمة وجلب السمع ودرء الأحزاب الأحزاب يصانع من يبدو الخير من ورائه ويعامله بما يليق به صلى الله عليه وسلم، ولا مانع في مثل ذلك ما دام امر الدين سليم ولا يمثل شيء من ذلك. اذن ام عائشه رضي الله تعالى عنها ان الرسول قال في حقه كذا. هنا بعض الناس يقول انه كان من المؤلف، ما الاسلم ان كان مسلما ام لا؟ بعض الناس كان مسلما لكنه ارتد ثم راجع الاسلام، وبعضهم يقول لا كان عمر رسول الله راجع الاسلام عام الفتح وهو من مسلمة الجنة، وحضر قبل الغزوات او انه قبل الفتح وشرار بدون فتح مكة. على كل يقول اصابته كلمة رسول الله رجس اخو العزيز، لانه لم يكن اسلامه خالدا، لانه كان لا زال قلبه في حاجة الى ان يعلم، الى غير ذلك من الامور التي حاولت له. وان حدث نترجمه طريق الاشاره، وهم عبد الله ترجمه في وجه الغالب على انه اسلم وحسب له الشده والله تعالى.